يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم المحمود، الله على كل حال، وصلواته على محمد النبي وآله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. هذه المسألة عقد لها المصنف هذا الباب لبيان مسائل التوحيد بعد أن عقد الباب الذي أثبت فيه وبين أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، وأنه جل وعلا موصوف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه كلم موسى كما قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأن صفة الكلام من صفات الكمال، وأن عدمها من صفات النقص، والله جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب. بين في هذا الباب مسألة من المسائل التي أثبتها أهل السنة والجماعة والسلف من هذه الأمة، أثبتوها صفة لله جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بها، ولأن نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بها، وأنها من صفات المشيئة، لأنها من صفات الأفعال، يفعلها الرب جل وعلا متى شاء، وهي من صفات الكمال. هذه الصفة هي صفة نزوله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا ما دام قد أخبر بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه، لأنه لا أحد أعلم بصفات الله جل وعلا منه، ولا أحد أعلم من المخلق بصفات الله سبحانه وتعالى من الرسل. وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فعلينا أن نؤمن بذلك، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب، ولأن هذا من باب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا الحديث حديث نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة عند ثلث الليل الآخر، حديث بلغ حد التواتر، ورواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد، وهم من الرواة الثقات الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه، والذين شهدت الأمة الإسلامية بعدالتهم، وهم الذين نقلوا لنا سائر الأحكام وسائر ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب الإيمان بهذه الصفات، ويجب التسليم لها دون خوض في كيفية ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا لما وصف نفسه أخبر بأن له الصفات، وأن هذه الصفات ينفرد بها سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يشاركه أو يماثله فيها. فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت أنه موصوف بأنه السميع وبأنه البصير، وأن هذا الوصف لا يماثله فيه غيره، مع أنه جل وعلا وصف المخلوقات بأنها تسمع وبأنها تبصر، سائر المخلوقات وصفها بذلك، فوصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف الحيوان بأنه يسمع ويبصر ويبصر، وهكذا سائر المخلوقات ذكر فيها السمع والبصر. ومع ذلك فالقاعدة التي ينبغي أن ينطلق منها أهل الإيمان أن الله جل وعلا وإن كان موصوفا بأنه السميع البصير فهو لا يماثله شيء في صفاته ولا في أسمائه، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم في أكثر من مناسبة يخبرهم بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، في هذا الباب ذكر أحاديث إن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وهكذا تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بالبشرى، وتلقوا هذا الحديث بالسرور وبالفرح، تلقوا هذا الحديث بأنهم يتحينون هذا الوقت من الليل الثلث الآخر ليتوجهوا إلى الله جل وعلا بالسؤال وبالدعاء وبالاستغفار، إيمانا بما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبرهم النبي بهذا الخبر أن سأل أحدهم كيف ينزل، أو أن سأل أحدهم هذا الحديث متى ينزل، والليل موزع ومقسم على العالم، فقد يكون عندنا ثلث الليل الآخر وهو بالنسبة لأهل المشرق قد فات وتعدى، وبالنسبة لأهل المغرب لما يأتي، كل ذلك يجري في الأذهان. لكنهم رضوان الله عليهم وهم الذين تلقوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما قال واحد منهم: يا رسول الله كيف ينزل ربنا؟ وإنما آمنوا بما أخبرهم به، لأن الله يخبر رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة عن أمور الغيب. ومن أمور الغيب التي أخبرهم أنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر يناجي أهل الإيمان: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فكان الناس إنما عنوا بما يهمهم وبما يشغلهم وبما يحتاجون إليه من أن يتحينوا هذه الفرص ويتحينوا هذا الوقت ليسألوا الله جل وعلا. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله أيضا ينزل إلى السماء الدنيا في غير هذا الوقت، فأخبرهم بأنه سبحانه وتعالى إذا كان عشية يوم عرفة والناس في صعيد عرفات وقد اجتمعوا وهم في حال تلبية واستغفار ودعاء ونداء يتوجهون إلى الله بالتلبية ويسألون الله سبحانه وتعالى يهللون له ويوحدونه ويعظمونه، فينزل إلى السماء الدنيا عشية لوم يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا بعد أن يأمر الملائكة بالنزول، تنزل الملائكة وتحيط بالحجاج، ثم ينزل الرب جل وعلا ويوجه سؤاله للملائكة قائلا يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج ماذا يريدون؟ والملائكة تسمع دعاء الناس ونداءهم وتلبيتهم وتوحيدهم وتهليلهم وذكرهم وشكرهم، فيقولون يا رب، وهو أعلم، جاءوا يريدون مغفرتك ويرجون ثوابك الذي وعدتهم. فيقول الله جل وعلا للملائكة مخاطبة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة يباهي بكم أيها الحجاج الملائكة. وهكذا ينزل الرب جل وعلا كل ليلة عند ثلث الليل الآخر، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما علينا إلا أن نؤمن بذلك، ولا ينبغي أن يتسرب إلى نفوسنا شيء مما يثيره الشيطان في النفوس ويشكك فيه في إيمان المؤمنين. كيف ينزل؟ وإذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا؟ كل هذه أسئلة يثيرها إبليس، يشكك في الإيمان لأنه يطمع أن يستلب من الناس إيمانهم. ولكن الذين وصفهم الله تعالى بقوله الذين يؤمنون بالغيب لا يؤثر فيهم مثل هذا القول، بل يؤمنون كما آمن من قبلهم بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وإننا نؤمن بهذا إيمانا غيبيا، لأن الإيمان بالغيب في هذا الباب دليل على كمال وتمام الإيمان. ولذلك حث أهل السنة والجماعة، حث علماء السلف من هذه الأمة المؤمنين أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقوا دون أن يخوضوا في كيف ولا في مثل ولا في شبه ودون أن يخوضوا في تأويل ودون أن يخوضوا في تحريف، لأن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا في كتابه أنه سبحانه وتعالى له الصفات العلى، أنه سبحانه وتعالى له الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، ولهذا نؤمن بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حرص الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أن يقرره في هذا الباب، فقال رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيمان بهذا، يعني بأن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، الإيمان بهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، والله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما أخبر به هو من الوحي. ولا يسع للمسلم ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، لأن هذا خروج عن الإيمان. والصحابة كما قلت لكم رضوان الله عليهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مواطن وفي مناسبات مختلفة، وهم يتلقونه عنه، وما عرف أن واحدا منهم قال له كيف ينزل، بل قالوا نؤمن، بل إنهم يفرحون بهذا الرب الذي ينزل من أجلهم، ينزل ليغفر لهم، ينزل ليعفو عنهم، ينزل ليعطيهم سؤلهم، إذن هو معنى بهم، مهتم بهم، يخصهم بما لا يخص به سائر الخلق، فعليهم أن يقابلوا هذه العناية وهذا الاهتمام، يقابلونه بالإيمان، يقابلونه بالطاعة، يقابلونه بأن يكونوا في تلك اللحظة على يقظة وعلى إيمان وعلى عبادة. ولذلك أثنى الله جل وعلا على عباده الذين يكونون في هذا الوقت قياما، يكونون في هذا الوقت عبادا، يكونون في ذلك الوقت متهجدين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار، وهذا هو وقت ثلث الليل الآخر، وبالأسحار هم يستغفرون، لأنهم يعلمون أن هذا وقت يستجيب الله لهم فيه أكثر من غيره من الأوقات، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يوجه لهم عنايته، حيث ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، يقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إذن فهم يقابلون هذا الإحسان وهذا الامتنان منه سبحانه وتعالى بالعبادة وبالشكر وبالرجاء وبالخوف وبالسؤال وبالتوجه إلى الله جل وعلا لكي ينالوا من هذا الوقت فضله وينالوا من الله سبحانه وتعالى امتنانه وكرمه. ولذلك قال: ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا يعني الخبر إلا أهل البدع أهل الأهواء أهل الضلال، قال إلا المعتزلة هم الذين ردوا هذا الخبر، مع أنه خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الجمع عن الجمع الذين يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. قال: وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب، يقولون سمعنا وأطعنا، الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار هذه من الغيب، ولأن عقولنا معشر بني آدم التي خلقنا الله وخلقها فينا لا تدرك شيئا من كنه وذات الرب سبحانه وتعالى، والله قد قرر ذلك حيث قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله جل وعلا قد قرر ذلك حيث قال: ولا يحيطون به علما. والله سبحانه وتعالى قرر ذلك حيث قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك علينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونندرج تحت قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن هذه هي صفات أهل الإيمان. وقدم الرب جل وعلا من هذه الصفات هذه الصفة: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أعظم صفات أهل الإيمان. ولهذا قال: لأن الأخبار يعني الواردة في هذا الباب قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأن الذين نقلوا لنا أو نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، أي فكما قبلنا منهم ما يتعلق بالحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج والجهاد، كذلك يجب علينا أن نقبل منهم ما يتعلق بأمر الغيب وما يتعلق بذات الرب جل وعلا وصفاته. فكما قبل العلماء عنهم ذلك، كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه، أي يتجنبونه، لأن من يرد هذا إنما يرده عن هوى، وإنما يرده عن ضلال، وإنما يرده عن شبهة ألقاها الشيطان في نفسه، ولذلك سلم الله منها أهل السنة والجماعة، فأسلموا وقبلوا وآمنوا دون أن يخوضوا في تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. ثم بدأ رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في هذا الباب، والعلماء يقولون إن الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث بلغت حد التواتر، يعني إن نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة مقطوع بها لا يتطرق إليها شك. والأحاديث التي تبلغ حد التواتر تفيد العلم اليقيني، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق شك إلى في نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بآية من كتاب الله، ويعمل بها كما يعمل بما جاء في كتاب الله، وليس لأحد أن يشكك في ذلك، فإن من شكك في هذا كمن شكك في آية من كتاب الله. ولهذا كان موقف أهل السنة والجماعة الإيمان بما جاء في هذه الأحاديث وإبقاءها على معناه وإمرارها دون أن يخوضوا في تكييف، يعني نقول كيف، ودون أن نخوض في تمثيل، ودون أن نخوض في تحريف أو في تأويل، بل يجب أن نؤمن بذلك إيمانا قلبيا غيبيا. فالله جل وعلا أخبرنا عن كثير من أسمائه وصفاته، بل إنه سبحانه وتعالى أخبرنا عن أمور من أمور الدنيا وعن أمور من أمور الآخرة، ومع ذلك فالعقول البشرية عاجزة عن أن تتصورها، لكن هذا لا يعني أنها لا تؤمن بها، بل الواجب الإيمان بها. وأما تصورها فالتصور فرع عن إدراك الشيء، والله جل وعلا أخبرنا أن عقولنا البشرية تعجز عن إدراك ذاته أو صفاته، ولهذا كان الإيمان بها من باب الإيمان بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونحن مؤمنون مصدقون بما قاله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الذي قاله في أمور مخلوقة وفي أمور الله سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها والعقل البشري عاجز عن أن يدركها، فكذلك العقل البشري أعجز عن أن يدرك ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ولذا كان الباب الأمثل والباب الأوجب والباب الألزم أننا نؤمن بها إيمان غيب، نحقق فيها قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. نعم. العلم الضروري يسمونه أو يعرفونه بالشيء البديهي الذي لا يحتاج إلى أي دليل الإنسان يعرفه بداهة. يعني لو أنك سألت شخصا ما أيهما أكبر الجزء أو الكل، يقول لك الكل أكبر من الجزء، هذه قضية بديهية، هذا الذي يسمى بالعلم الضروري. وأما العلم اليقيني قد يكون علما يحتاج إلى مقدمات وإلى أدلة وإلى يعني استدلال، فيبلغ بالإنسان حدا القطع، حدا لا يبقى معه أدنى شك، فيسمى بالعلم اليقيني. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال حدثنا عباد يعني ابن العوام قال قدم علينا شريك واسطة، يعني قدم عليهم مدينة واسط، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وهذه يعني بدعة ظهرت حيث وجد طائفة بدأت بالجهمية وهم الذين ينكرون صفات الله جل وعلا وينكرون كثيرا من الأحاديث، زاعمين إن الله لو اتصف بها لكانت محل أو لكانت ذاته محل حلول للحوادث، وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه لأنهم جعلوا ذات الرب سبحانه وتعالى شبيهة بذوات المخلوقين، ثم بدأوا يقيسون ذات الرب على ذوات المخلوقين، وكان من نتيجة ذلك أن وقعوا في التعطيل، ولهذا نفوا عن الله كل الصفات، وقالوا إن الله إذا اتصف بهذه الصفات يترتب عليه أمرين: الأمر الأول أن يكون محلا للحوادث، والأمر الثاني أن يكون أكثر من إله، لأن الذات الإلهية لا تقبل من الصفات إلا صفة واحدة. وهذا كله هراء بنوه على أوهام وعلى تشبيهات، فكان نتيجة ذلك هذا التعطيل الذي وقعوا فيه. ولهذا سرت هذه المقالات مما نقل وترجم من فلسفة اليونانيين في صدر وفي بداية الدولة العباسية. والفلسفة اليونانية فلسفة مادية قائمة على تجسيد الآلهة، ونحن اليوم لا نستغرب إذا قلنا إن هذه الفلسفة مادية. لو رجعنا ونظرنا إلى حضارة اليونان القائمة على هذا المبدأ المادي، لعل منكم من زار اليونان وزار تلك البلدان التي كانت فيها هذه الحضارات ولا تزال بقيتها، أول ما يعجب له أنه لا يخلو ميدان من ميادين المدينة المدن، ولا شارع من شوارعها إلا وقد نصب فيه أشكال وأجسام يزعمون أنها آلهة، هذا إله الحب أو آل إلهة الحب، وهذا إله كذا، وهذا إله كذا، وهذه الآلهة مجسدة على أشكال الناس أو أشكال الحيوانات، فتصورهم للآلهة لا يعدو أن يكون بهذه الصور التي رسموها والتي نقشوها وجسدوها والتي نحتوها وأقاموها في مدنهم. ولهذا كانت نظرتهم لصفات الآلهة هي نظرة مادية بحتة، نظرة مبنية على التجسيد، لكن الذي استقر في نفوس أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يماثل أو يماثله شيء من المخلوقات، ليس كمثله شيء. وكونه سبحانه وتعالى منزه عن مماثلة المخلوقات هذا لا يعني أنه ليس بموصوف، لا، بل هو له الصفات العلى. إن لله 99 اسما هي أسماء وهي صفات، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه السميع البصير، وبأنه العليم، وبأنه الحي، وبأنه القدير، وبأنه الرؤوف، وبأنه الرحيم. ومما وصف به نفسه جل وعلا أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى يستوي على العرش ومستوي على العرش، وهكذا كل ما وصف به نفسه، سواء كانت هذه الصفات صفات ذات أو صفات فعل، سواء كانت هذه الصفات صفات تدل على القدرة والإرادة وتدل على البطش وتدل على المحبة والرأفة والرحمة وغيرها من الصفات التي وصف الله بها نفسه. ونحن عندما نصف الله جل وعلا بصفة لا نصفه إلا بما جاء عنه، وإلا بما أثبته هو لنفسه، وبما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال شريك، وشريك من أهل السنة والجماعة: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من ينكر هذه علي أن ينكر الإسلام كله، لأن الذي جاءنا بالقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. واليوم نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ ونقول هذه قراءة أبي، وهذه قراءة عثمان، وهذه قراءة علي، وهذه قراءة ابن مسعود، وكل القراءات ننسبها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها الناس عنهم، ونعتقد أنها هي القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندما ننقل هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام، وننسبها إلى الصحابة: هذا حديث أبي بكر، وهذا حديث عمر، وهذا حديث عثمان، وهذا حديث علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهكذا سائر الصحابة. واليوم يعني مما تتميز به هذه الأمة، الأمة الإسلامية، أن الأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون منها حديثا لم ينسب إلى من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبلنا منهم هذه الأحاديث في الحلال والحرام وفي الأحكام وفي العبادات، كذلك نقلنا عنهم الأحاديث التي تعرفنا بالله جل وعلا، وتعرفنا بأسمائه سبحانه وتعالى، وتعرفنا بصفاته جل وعلا. فإذا لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها زعما منه أن هذه الأحاديث قد لا تعطينا ما هو منقول عن الله، نقول لهم لا، إن الذين نقلوا هذه هم الذين نقلوا تلك، وما دمنا قبلنا منهم تلك الأحاديث فعلينا أن نقبل سائرها. ولهذا قال شريك رحمه الله: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. ثم قال: قال وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال: قال حدثنا الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله قال: قال قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا اتباعها. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بفرض الله عز وجل، لأن الله هو الذي فرض علينا وأمرنا وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال لنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: بفرض الله عز وجل. والمسألة: كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما يعني تركه أو جهله؟ والله أعلم. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يؤكد للناس أنه ينبغي لهم أن تكون مصادرهم في العلم فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالعبادة، أقو بالفضائل والأخلاق وغيرها من أمور الدنيا والآخرة، إنما مصدره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذا القدر ونجيب على الأسئلة إن شاء الله على أن نكمل فيما بعد. يقول بعض العلماء بأن الجمع لا يشترط له الموالاة، فهل يصح منه ذلك؟ الجواب: إن من يريد أن يصلي الصلاتين جمعا يشترط في الجمع النية، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين أن تكون نيته ظاهرة عند أداء الصلاة الأولى، بحيث إنه إذا صلاها وفرغ منها يؤدي الصلاة التي بعدها، فينوي الجمع بين الصلاتين. وأخذ أهل العلم ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن التي جمعوا فيها بين الصلاتين، بأنه كان إذا أراد السفر فإن خرج قبل الزوال نوى أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، وإن أراد الخروج بعد الزوال قدم العصر وصلاها مع الظهر، فاشترط النية. وكذلك اشترط كثير منهم الموالاة، يعني أن الصلاتين تؤديان عقب إحداهما الأخرى عقب الثانية، ولا ينبغي أن يفصل بينهما، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الصلاتين أنه فصل بينهما براتبة أو بنافلة، بل إنه بمجرد ما يفرغ من أداء الصلاة الأولى يتبعها بالثانية. لكن لو فصل بينهما بأمر ضروري أو بأمر يعني عارض فقد يعني يتجاوز عن هذا الأمر العارض، مثلا إنسان نوى أن يجمع بين الصلاتين وبعد أن صلى الصلاة الأولى حضرت الجنازة فصلى عليها ثم صلى الصلاة الثانية، فهذا الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة أو نحوها يعني معفو عنه، أو أن إنسان أدى الصلاة الأولى وبمجرد أن صلى الأولى حدث له حادث، يعني نقض وضوءه فذهب وتوضأ وجاء وصلى الصلاة الثانية، لأن هذه الأمور الطارئة يعفى عنها. لكن أن يفصل بينهما مدة بدون مبرر فهذا مما يذهب إليه كثير من أهل العلم، بأنه يعني يبطل هذا الجمع. قال: من قدم المدينة ظهرا وصلى الظهر يوم مع الجماعة وكان تعبا من شدة السفر، وبعد ساعتين أراد أن يصلي العصر جمعا، إن هذا مما هو معروف، أنه ما دام قدم المدينة وأدرك الجماعة وهو يريد أن يصلي وصلى مع الجماعة، فلماذا يجمع بين الصلاتين؟ معروف أن الجمع بين الصلاتين إنما يكون في حالة اشتغال الإنسان بالسفر، أما إذا وصل البلد ونزل فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم، له أن يقصر من الصلاة لو صلى منفردا أو إماما، لكنه ليس له أن يجمع بين الصلاتين، خصوصا لمن يريد البقاء في المدينة أو لمن يريد أن يجلس، فإنه إن قرر البقاء في المدينة أو في غيرها، قرر قطع السفر والبقاء مدة تزيد على 20 صلاة، يعني على 4 أيام، فهذا يتعين عليه أن يتم الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين. لكن لو كان يريد البقاء أقل من ذلك فله قصر الصلاة، وأما الجمع بين الصلاتين فلا يكون إلا في حالة انشغاله بالسفر. يقول: جاري في البيت رجل يأكل الربا، في المناسبات يدعونا لا يقدم لنا الطعام أو يقدم لنا الطعام والشراب، هل نأكل من طعامه أم لا، أم نسلم عليه أم لا، وفي صلة رحم بيننا؟ إن صلة الرحم التي بينكم توجب عليك أن تنصحه عن أن يتجنب أكل الربا، هذا أول ما يجب عليك قبل أن تأكل طعامه وشرابه، وتعلمه وتبين له أن التعامل بالربا محرم، وأن التعامل بالربا ماحق للبركة، وأن التعامل بالربا توعد الله جل وعلا فاعله بأشد العقوبة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت تحذر من أكل الربا. وصلة الرحم والقربى توجب عليك أن تأخذ على يده وأن تأطره على ترك الربا بقدر ما تستطيع، فإن أصر على أكل الربا وامتنع فمثل هذا لا خير فيه، ولا خير في طعامه وشرابه، وتجنبك أكل طعامه وشرابه أولى لك، ما دام وصلت به الحال للدرجة التي يصر فيها على أكل الربا. لكن علينا أن نتأكد من أن ما يتعامل به هو فعلا مما يأكل فيه الربا، أو أن هذا من الأمور التي قد نظنها من أكل الربا وهي في واقعها ليست كذلك، لأنه لابد من أن نتحقق من المعاملات التي يقوم بها هذا الرجل ويجريها، لأن من المعاملات ما هو ليس بربا ويظنه الناس ربا، ومن المعاملات ما هو ربا ويظن الناس إنه ليس بالربا. فإن كان ممن يصر على أكل الربا ودعاك لمناسبة فمن باب الورع ومن باب الأولى بك ألا تأكل طعامه. وإن قلت إن بينك وبينه صلة رحم لتشعره أن صلة الرحم التي بينك وبينه والتي تهمك لأن تخرجه وتنجيه من هذه الكبيرة التي يقع فيها أنك تتجنب طعامه وشرابه، فلعله إن كان يحسب لك حساب ويقدر هذه الصلة التي بينك وبينه فإن هذا سيحمله على أن يترك الربا. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إنه ينبغي لمن له علاقة وصلة بمن يقع في المعاصي ويقع في الموبقات أن يقاطعه، خصوصا إذا كان يرجو من وراء هذه المقاطعة أن الشخص يتوب ويعتدل، لأنك لو جاريته وأكلت من مال الربا فإنك تأثم، والله جل وعلا يقول لنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأنه كان الرجل يرى من أخيه المنكر فينكر عليه في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني يكون جليسه وأكيله وشريبه، يجلس معه ويأكل من معه ويشاربه وينسى ذلك المنكر الذي يقع فيه هذا الإنسان، هذا هو الذي أوجب في حقهم هذا اللعنة. ولذلك عليك أن تتجنب. يقول التقاط الحصيات من مزدلفة سنة أم جائز؟ لأن كثيرا من الناس ينشغلون بالتقاط الحصيات في مزدلفة قبل أن يقوموا بالفريضة وهي صلاة المغرب والعشاء. الجواب إن تحية مزدلفة أداء صلاة المغرب والعشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المزدلفة أمر بلالا أن يؤذن، فلما أذن أمره أن يقيم فصلى بهم المغرب قبل أن يحط الرحال، ثم بعد ذلك صلى بهم العشاء ثم حط لهم الرحال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى من المزدلفة، وإنما التقطت له الحصى في طريقه من منى، لكن الفقهاء يقولون لا بأس أن يأخذ الإنسان الحصى من المزدلفة حيث يتوفر فيها الحصى، وأن الإنسان بعد أن يفرغ من الصلاة ويفرغ من أعماله المنوطة بها لا بأس أن يلتقط الحصى، لكن أن يجعل التقاط الحصى هو الشغل الأول وأنه يبدأ به قبل أن يصلي المغرب والعشاء فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز لنا أن نشرب ونأكل مما يقدم لنا أهل الميت من المشروبات والمأكولات أثناء وجودنا في منازلهم وبيوتهم حينما نقدم لهم التعزية، حيث كانوا يعدون هذه المشروبات والمأكولات خاصة لمن يقدم لهم العزاء؟ الأصل أن أهل الميت إذا مات عندهم إنسان أن يبادر الجيران وأهل الفضل وأهل الخير يبادروا بتقديم الطعام لهم، لأنهم مشغولون بما فجعهم ومشغولون بميتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء نعي ابن عمه جعفر رضي الله تعالى عنه، يوم أن جاء نعيه وأخبر بأن جعفر رضي الله عنه استشهد، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. هذه هي السنة. ولو ذهب إنسان إلى بيت فيه يعني عزاء يقام العزاء، هؤلاء الذين يأتون إلى العزاء إما أن يأتوا من مكان قريب كأن يكونوا في أهل المدينة يأتون ويعزون ويخرجون، هؤلاء ما ينبغي لهم أن يبقوا لينتظروا طعاما أو ليأكلوا طعاما، بل الواجب في حقهم أن هم يقدموا، أنهم هم الذين يقدمون الطعام. لكن لو صادف أن جاء أحد وقدم له شيء من الطعام أو الشراب مما جاء به الناس وشاركهم في ذلك، إن شاء الله ما فيه شيء، أمر جائز يجوز لك أن تأكل منه وهو مباح، خصوصا إذا كان أكلك للطعام فيه مواساة لأهل الميت، لأنه ربما يعني امتنع أهل الميت عن الأكل والشرب حزنا، فإن كنت تأكل معهم وتشرب من أجل أن يعني تزيل عنهم شيئا من الحزن وتنسيهم ما هم فيه من حزن، فإن ذلك إن شاء الله جائز. وكذلك لو جاء الإنسان من مكان بعيد، كثيرا من الناس يأتيهم أقرباؤهم وذووهم وربما سافروا وجاءوا من مدن ونزلوا عليهم، فهؤلاء يقدم لهم الطعام والشراب على أنه من باب الضيافة لا أنه من باب أكل الميت أو من طعام الميت. فإذا لم يقدم الناس لأهل الميت الطعام فإن صاحب الميت يلزمه أن يقدم لهؤلاء الضيوف ضيافتهم، فعندئذ يكون الطعام المقدم طعام ضيافة وليس طعام عزاء أو طعام موت. ولهذا فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان خصوصا إذا كان في أكله تطيبا لخاطر أهل الميت، والله أعلم. وأما يعني أن يعمل أهل الميت طعام، هو الأصل أنهم لا يفعلوا، لكن لو فعلوا أكله مباح وليس أكله بمحرم. يقول جرى في كثير من ألسنة الناس القول بالله عليك أن تفعل لي كذا وكذا، هل هذا جائز؟ الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا من باب اللغو في اليمين، والله أعلم.